السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال شيخنا حفظه الله: أهل السنة أن الاعتدال مع الوافق والجدال، فالسبيل من عند المفارق الحق إن كان في ذلك مصلحة شرعية، ولو كان على من كان منهم خطأ وإن كان مقدما فيه خطأ، ولو كان على من كان منهم خطأ وإن كان مقدما فيه، وأما في ذلك الدفع عن السنة، وغيره من الرسول الفرق عن صلاة أصحابهم وإن كانت في العقيدة، وتتبعون عبرات مفارقين ويشجعون بها عليهم، فإن كان شاء رجل الثمان فإن كان عليه مسؤول وعين الرضا عن كل عين كبيرة، كما أن عين الصدق تبدي من التأويل. هذا كما سمعتم انصاف اهل السنه امر مشهور، واهل السنه مع انهم حذروا من اهل البدع وكشفوا عوارهم وابدوا سوءاتهم للناس، الا انهم مع ذلك انصفوهم، ما تجاوزوا الحد معهم، ولا قالوا فيهم قولا زورا، ولا هضموا لهم حقا، ولا ظلموهم في شيء، بل ناصروهم عندما نصحوهم وذكروا لهم الخطأ من أجل أن يتوبوا ويرجعوا. والذين يعيبون على أهل السنة كلامهم في أهل البدع، فراهم يتكلمون في أهل السنة بالزور وبالبهتان ويرمونهم بما ليس فيهم، وإذا ذكروا شيئا يحتملوا وجه المقبول وآخر مذموما حملوها على المذموم، فبينما هم يعيبون على أهل السنة أنهم تكلموا، فتراهم قد تكلموا هم وأبحشوا. فأهل السنة يلزمون نهج سلفهم في الاعتدال، ولا عليهم أن يظلمهم الآخرون. فأهل السنة ليس من شعارهم من ظلمني ظلمته، لا، وليس من شعارهم من تكلم فينا تكلمنا فيه، إنما شعارهم على أن من أصاب أعناه ومن أخطأ نصحناه، من أصاب أعناه ونصرناه، ومن أخطأ نصحناه وقومناه، فإن قبل وإلا فيبين أهل السنة الحق في هذه المسألة ويتعامل معه على وجه الشرع. نعم. ولم يكن دعوة أهل السنة قديم، وهم يجهلون بدعوة كما جل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه ومن تبع نداءه ممن جاء بعده، وأما غيرهم فتبدأ دعواتهم بمشركين ونصارين، وربما نظر بعضهم بلسان الحال أو المقال إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير المهدي، أنه لا يسبق الوقوف عنده في هذا الزمان، مع أنه لا يسبق آخر هذه الأمة، لا يسلم آخر هذه الأمة إلا بما صلح فيه أولها. نعم. إذن تاريخ دعوة أهل السنة عتيق، إذا قال قائل متى تأسست دعوة أهل السنة والجماعة؟ قل برسول الله عليه الصلاة والسلام، ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الآخرون أسست سنة كذا، أسست فلان ابن فلان، أنشأها فلان، أنشأها كذا، هذا ما نعترف احنا بالامور المستحدثه المستجده. فدعوة أهل السنة دعوة عتيقة وتاريخها قديم، وترجع في بدايتها الى بعثة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. عليه الصلاة والسلام. قال سيدنا حبيب الله: أنا في بيان دعوة أهل السنة والكتاب وبين أهل البدع والأحزاب. أهل السنة يقولون بسلفية المنهج والمواجهة، وغيرهم يقول سلفية المنهج عصرية المواجهة، ويعني أن الاشتغال في هذا العصر يكون بالحكام وأفعالهم، ولا يشتغلوا بمدائن الأسماء والصفات إلا بما يحفظها فقط من الانتظار والنسيان، فيعطون لكل شيء حل على ما كان عليه التلفون بما يوافق قواعد السلف في تدمير المصالح وتحصيلها أو تعطيل المساجين وتصليحها. إذا هذه الكلمة سلفية منها لعصرية المواجهة، كلمة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب. هذه كلمة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب. ظاهرها أننا نسلك منهج السلف، لكن في العصر نواجه الأعداء بالأساليب الحديثة المستجدة التي تنزل بهم النكاية وتنزل بهم النكال. هذا ظاهرها. والحقيقة أنه يراد من وراء هذه الكلمة أمر آخر، وهو أن ما كان عليه السلف من الاشتغال بقضايا العقيدة والرد على الفرق المخالفة لهم، سواء في مسألة الصفات أو في مسألة الأفعال أو في مسألة الصحابة أو الوعد والوعيد أو غير ذلك، فإن هذه مسائل قد اندثرت وما بقي لها ذكر، والعدو لا يملك فيها رمحا ولا سهما ولا سنانا، والمشتغل بها مشتغل بمعركة لا خصم فيها، هكذا يقال. والصحيح أن هذه الأشياء زادت شرا عما كانت منذ قبل، والأشياء التي يضخمها الآخرون كانت أيضا موجودة منذ قبل. فأهل السنة يعطون لكل معروف حقه من الأوامر أو الأمر، ويعطون لكل منكر حقه من النهي، وهذه الشمولية الصحيحة، ما يتركون شيئا لشيء، ولا يأمرون بمعروف وينسون آخر، ولا ينهون عن منكر ويصطلحون مع آخر أو يتقربون إلى آخر أو يداهنون آخر، لا، هذا وذاك، هذا كله في حدود الاستطاعة الشرعية وفي حدود ما تكون فيه القوة للدعوة ولله الحمد. نعم. لم يجعل السنة كله حقا لا معروف والإسلام، لو شكروا إنما يكون في أعمال أهل السنة ولم يكونوا على ضلالة، ومن لا يجعل البدع والسلوكيات العصرية لا يمكن أن تكون حقا لجميع الوجوه، بل هي محط بالإنتزال توجيها عن السنة وفيها من الوراثة بالإنتزال وفيها عن السنة، فلو كنا أهلها بجميع أصولها ما حققت الوجودية الصحيحة لله رب العالمين، وبالوراثة بالسنة الحق متغلب والسنة شعار ومتعلم وغيرا ليس من غيره من عصره ولا إجماع الدولة. أحسنت. أهل السنة كما سمعتم يسيرون على منهج الحق، لأن منهجهم الإسلام والإسلام كله حق، ولأنهم يتقصرون آثار النبوة ويحرصون عليها ويبحثون عنها ويحيونها في مجالسهم ويؤثرونها على غيرها، هذا كله يدل على صحة منهجهم. أما أحدهم أشخاصهم من بشر، هم بشر وإن كانوا علماء وإن كانوا عبادة وإن كانوا مجاهدين وإن كانوا خطباء وإن كانوا كذا أو كذا، فهم بشر لا ينفكون عن البشرية، فلهم أخطاء ولهم زلات وهمات، هذا من ناحية الفرد أو من ناحية الطائفة منهم، أما من ناحية الجميع لا يمكن أن يزيغ السبيل. إجماع أهل السنة إجماع حق، خلاف أهل البدعة والضلالة ليس إجماعهم إجماع حق، فقد اجتمع أهل البدعة على مقالات قبيحة، ومع ذلك لم يقل أحد اتفقت الشيعة على كذا، اتفقت القدرية على كذا، اتفقت الجامية على كذا، فهذا دليل على أنها حق، لا، أما اتفق أهل السنة على كذا فهذا دليل على أنها حق. إجماعهم ولا إجماع إلا بهم، لا إجماع إلا بأهل السنة، لا يصح إجماع أبدا إلا بوجود أهل السنة، ويستغنى عن غيرهم، صنع غيره. لسنا في حاجة في أمر العقيدة إلى إجماع الشيعة أو إجماع الجهمية أو إجماع هؤلاء، لا، إذا اتفق أهل السنة على شيء فهو حق، لأنهم هم المدافعون عن الحق وهم أهله، وجعلهم الله ميزانا لمعرفة الحق. غير أهل السنة فهو مع كون بشرا يصيب ويخطئ، فإنه يسلك منهجا يجمع بين الحق والباطل. فالبشرية موجودة، لكن سلامة المنهج عند أهل السنة لا يقارنهم منهج آخر. أضف إلى هذا أيضا أن الذين يتبعون منهج الحق أخطاؤهم تقل، أخطاؤهم أقل من الذين يتبعون مناهج الباطل. فإذا قلنا إن منهج أهل السنة حق ومنهج غيرهم يجمع بين الحق والباطل، فهذا فرق واضح. نأتي إلى البشرية عند أهل السنة والبشرية عند غيرهم، هل الأخطاء التي عند أهل السنة أصحاب المنهج الحق هل هي بمثل الأخطاء التي عند أهل الباطل؟ لا، فإن المناهج تأثر في أهلها، المناهج لها عملها وأثرها في أهلها. فلما كان المتبعون للحق ملازمين له والموثلين له على غيره كان صوابهم أكثر من خطائهم، وكان خطأهم في مكان محتملا تحتمل عند أهل العلم، مثلها ممكن أن يكون فيها خطأ، أما غيرهم خطأهم كثير شائع وخطأهم في المسائل العظام. أهل السنة ما ترى عندهم خطأ في المسائل العظام، أما غيرهم ترى عنده خطأ في أصول الدين وفي دعائم هذا الدين، وصار لأحدهم المقالة القبيحة عندما يأتي مثلا غلاة الرافض ويقول إن هناك قرآن أو مصحف اسمه مصحف فاطمة الموجود بين الناس ما عنا ثلثه، هذه مقالة شنيعة. ما ترى مثل هذه الأخطاء عند أهل السنة، مهما أخطأ رجل أهل السنة ما يكون مثل هذه المقالة، أخطاؤهم أخطاء تحتمل في يعني في ميدان العلم، مثلها يخطئ فيها العلماء. أما الآخرون يأتون بالأواب ويأتون بالطعام ويأتون بالفواقر الواحدة من كلامهم، والعياذ بالله تنبت لها الجبال، بخلاف أخطاء أهل السنة. لماذا كانت أخطاء أهل السنة أقل؟ ولماذا كانت محتملة؟ أي مما يقع فيه خلاف بين العلم، لزومهم لمنهج الحق وإيثارهم الحق على غيره، أورثهم هذه المدية، أورثهم هذه المدية. لكن مع هذا كله لا يدعى لأحد منهم العصمة. نعم تفضل. الذين يحثون الناس على اتباع العلماء بالدليل الشرعي ويرجعون إلى أهل العلم في مسائل الاجتهاد التي يتكلم فيها الأدلة ويلتفت فيها الأمر على الناظر، فيرون أن اجتهاد أهل العلم خير لهم من اجتهادهم، وإن أعرف الطالب شيخا من دليل ما فإنه يترحم على شيخ ويستغفر له بسوى الغيرين، فإنهم يرجعون للعلماء، إنما يرجعون الأمراء الجماعات، فإنهم لا يرجعون للعلماء، خط القلم ضف القلم، بسوى الغيرين فإنهم لا يرجعون للعلماء، إنما يرجعون للأمراء الجماعات أو الحكومة، وإن أخذوا بفتوى العلماء محمد بن يحيى كذا تنظرها في لسان العرب إذا ما وجدناه هنا هي العمالة بضم العين أم لا العمالة عرفنا أنا بالضم. نعم. وإن أخذوا بفتوى العلماء فبنص ما يلزم فكرتهم وعند ذاك يقطعهم لسان العلماء وهم علماء علماء لهم محتلما قال هو هذا بالضم العمالة بالضم يقول الرزق رغم من العمالة يعني يفعلون هذا من أجل الدنيا ضمن العلماء لهم عند المعاني فقط وإلا فهم عندهم جهالة في واقع الأمة يوجههم حكامهم من تقوى الذي يصدم لهم كما يوجه السادة كما يوجه السادة عبيدهم كما كلمة تخرج من أقوالهم إن يقولون إلا كلمة. فمعروف من دعوة أهل السنة إجلال العلماء وتوقيرهم وحبهم، وأهل السنة ما تنقصون علماءهم، وتنقص العلماء شر على أهله. وإذا رأيت الرجل يتنقص العالم فإما أنه مغرور بعلمه مفتون، ويرى أن هذا العالم هو الذي يعني يأخذ ويسلب الوجاهة منه، ويحب عثرة هذا العالم وزلته من أجل أن يربو وهو ويظهر، أو يكون هذا الرجل صاحب عقيدة سيئة ويرى أن عقيدة العلماء ودعوتهم عقيدة بعيدة عن الحق، وهذا نتيجة انحرافه هو في العقيدة. يرمى العلماء بهذه الفرق ويتهمهم بما العلماء منه براء، وعلماء السنة والله الحمد هم أهل الدين وأهل الورع، هم الذين يعملون لله، هم الذين يجعلون الدنيا مطية للآخرة. والعلماء لو أرادوا الدنيا لعرفوا كيف ينالوها أو كيف يعني ينالونها أو كيف يحصلون عليها، ولكن آثروا الآخرة والآجلة على العاجلة. ولكن ماذا تفعل لمرضى القلوب؟ وماذا تفعل الذين ابتلاهم الله بعقائد سوء؟ والذين يرمون العلماء بذلك جرت العادة أنهم لا يوثقون، لا يوثقون، وإن انتفشوا وجاءتهم أموال وأغدقت عليهم الدنيا وحلبت لهم الدنيا بجميع أشطرها، فهؤلاء ينتظرون فتنة، يبشروا بفتنة تحل مساحتهم إذا نالوا من العلماء وذكوا أنفسهم بالإخلاص والصدق والورع في الوقت الذي أو عندما يعيبون العلماء، فهم من جهة أخرى يزكون أنفسهم. فاحذر منهم، احذر من هذا الصنف، الصنف الذي يرمي العلماء بالعمالة والجبن وإيثار الدنيا على الآخرة والعاجلة على الآجلة، هذا احذر منه وابتعد منه، فإن الفتنة محدقة به إلا أن يتبارك الله بالتوبة. وهاتوا لنا رجلا كان هذا حاله ثم يعني أصبح في الأمة إماما، أصبح إماما يقتدى به، هاتوا لنا ما نعلم واحدا من علماء الأمة الكبار الذين جعل الله سبحانه وتعالى لهم هذا الشيء إلا وهم أهل الدين وأهل ورع وأهل عفة وأهل عفة. وأما الذي ابتلي بالدنيا فيكشفه الله سبحانه وتعالى ويقي الدعوة شره وبلاءه، نسأل الله العفو والعافية. فأهل السنة يعظمون العلماء، يحثون الناس على اتباعهم وسؤال العلماء دون تقليد، دون تقليد، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، والاعتدال خير عظيم، فمن سلكه فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيقول شيخنا حفظه الله وما في بيان الفوارق بين أهل السنة والكتاب وأهل البدع والأحزاب، أهل السنة أبعد الناس عن الفتن ودعوتهم تضعف في الفتنة وغيرهم دعاة للفتن، وإن لم يكن بعضهم داعيا لها فمنهجه تربة صالحة لاذتراع الفتن فيها، علم ذلك أم لم يعلم. ولما كانت دعوة أهل السنة صافية واضحة فإنها تربو في الصفاء والهدوء، وغيرهم يحب الصيد في الغبار، في الغبار أو في الماء العكر، ويتسلط على أكتاف الحوادث عسى أن ينال بغيته. معلوم أن أهل السنة ليسوا دعاة فتنة، ولذلك ما يحبون الفتن، ولو كانت الفتن في صالح دعوتهم لكانوا دعاة لها. والداعية الموفق الذي يكون في دعوته بعيدا عن إثارة الفتنة حول دعوته، لأنه إذا أثيرت الفتنة حول دعوته فإن ذلك يعرقل سيره ويبطئ النصر عليه. أما إذا كان داعية موفقا حكيما بعيدا عن الفتن والإثارة، بعيدا عن المهاترات، بعيدا كذلك أيضا عن الزج بالدعوة في صراع مع هؤلاء أو أولئك، فسرعان ما تقوم دعوته وتربو وتكون دعوة إن شاء الله عز وجل نافعة ومثمرة. غير أهل السنة تراهم إذا جاءت الفتنة ينشطون، قد يجدون شيئا وقد يقفون على شيء وقد ينالون شيئا في هذه الحوادث. فالداعية الصحيح الذي ينأى بالدعوة عن الفتن، الذي ينأى بالدعوة عن الفتن ولا يكون سببا للمهاترات والفتنة في دعوته. وكلما كان الجو هادئا كلما كانت سرعة الداعية في تحقيق يعني الثمرة المباركة في تعليم الناس دينهم، في التحذير من البدع، في بيان الحق للناس، في نشر الفضائل، تحذير من الرذائل، في يعني نشر الخير في الخلق، تحذير الناس من المحدثات، تحذير الناس من مخالفة هدي النبوة إلى غير ذلك. فهيش إيش الدعوة التي نريدها لله؟ عندما يقول واحد مثلا إيش تحققتم دعوتكم، يقول له إيش إحنا نريد أولا، إحنا ما نريد الذي تريده أنت، نحن نريد أن نعلم الناس، نريد أن نربي الناس، نريد أن نبصرهم، نريد أن يعرفوا الحق فيتبعوه والباطل فيجتنبوه. إذا فعل الناس ذلك فهذا الذي نريد، سواء كانوا يعترفون لنا بالفضل أو لا يعترفون، سواء أحبونا أو مقتونا، سواء أساءوا إلينا وأحسنوا إلينا، المهم أن يستقيموا على أمر الله. وهذا دائما أهل السنة على هذا، اتق الله حيثما كنت. أهل السنة ما يريدون من الناس إلا هذا، اتق الله، اتق الله حيثما كنت. ما يريدون من الناس أن يتعلقوا بأشخاصهم أو أن يتعلقوا بذواتهم أو أن ينفعوهم ويخدموهم، لا، الذي يريد بدعوته هذا فقد تعجل العاجل على الآجل وأخذ أجره في الدنيا ولم ينفعه ذلك. إنما علمت لتخدم، وإنما علمت لتذكر، وقد قيل إيش عاد تريد بعد ذلك؟ أما الإنسان الذي يعمل لله سبحانه وتعالى ويريد أن الناس يقومون بهذا الدين وينصرون هذا الدين ويرفعون لواء هذه الدعوة، وأن العلم يدخل في كل بيت، وأن السنة تدخل في كل قلب، وأن كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكون المرجع للناس في الحلال وفي الحرام، في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في المنهج، في الحكم، في الشريعة، في كل شيء. إذا وصل الناس إلى ذلك ماذا يريد الداعية غير هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الناس له، ولا كان يريد من الناس أن يعملوا أو يفعلوا له شيئا، لا، إذا استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى هذا هو المطلوب. فداعي إلى السنة يحذر من الفتن والمهاترات، يحذر من أن يزج بنفسه وبإخوانه وبدعوته في بلاء وفي مضايق حرجة تحول بينه وبين الخير، يحذر الداعي إلى السنة من هذا الشيء. وقد يكون مثلا بعض أهل الأهواء يعني يستغلون الأحداث ويحققون نصرا، لكن لا تظن أن هذا النصر، لا، بل هذا فتنة، هذا ليس نصرا بل هو فتنة. النصر الحقيقي أن تنشر الخير في الناس، هذا النصر. أما أن تتسلق على أكتاف الأحداث أو الحوادث لتصل بعد ذلك أن تكون مرموقا وأن يكون زمام الأمر في يدك، سرعان ما يزول هذا الزمام، أو سرعان ما تدني غصته في الدنيا أو في الآخرة، أو تتجرع غصته في الدنيا أو في الآخرة. فالحمد لله خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أهل السنة يعتنون ببناء قاعدة صلبة على المعتقد الصحيح والاستقامة على أمر الله في الظاهر والباطن، وينظرون إلى القمة في الأمة أنهم محتاجون إلى الدعوة ليصلح الله بهم بها شأنهم، فينصحونهم بالتي هي أحسن، ويذكرونهم بحق الله عز وجل وحق الرعية ومع أنهم يكرهون ما يأتي منهم ومن غيرهم مخالفا لأمر الله عز وجل، فإنهم لا يكيدون لولاة أمورهم المسلمين وإن جاروا، بخلاف غيرهم الذين لا يهتمون بالدعوة للعقيدة الصحيحة وإحياء السنن وإماتة البدع، إنما جل همهم متى يثبون على زمام الأمور وإن كانت المجتمعات تعج بالشرك الصراح أو الكفر البواح فإنهم يرون أنه ليس هذا وقت الدعوة إلى ذلك، فإن عجزوا عن مرادهم ألهبوا نار الفتن هنا وهناك، تارة بدوي الانفجارات وأخرى بضجيج المظاهرات، فتكون النتيجة ظلمات بعضها فوق بعض، وإن كان ذلك عن حسن نية عند البعض إلا أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، والله المستعان. الحمد لله. فأهل السنة كما سمعتم أصحاب دعوة وأصحاب علم، ويبنون القاعدة والأتباع الذين يتبعونهم على هذا التأصيل. فدعوة أهل السنة دائما قائمة على العلم، ولا ترى رجل يشتغل بالسنة إلا ويشتغل بالعلوم الشرعية، سواء كانت علوم الآلة أو العلوم الأخرى، وينشرون هذا في أتباعهم ومحبيهم وأنصارهم. ولذلك فأنت لو نظرت إلى أتباع دعاة السنة وعلماء دعاة السنة تجد غالبهم طلاب علم، وإن رأيت العوام الذين هم ليسوا بطلبة علم معهم فترى عند العوام قص من المعرفة، ترى عندهم قصا من المعرفة والفائدة العلمية. فكثير من عوام أهل السنة يعرفون كثيرا من الأحاديث أنها ضعيفة، يعرفون كثيرا من الأحاديث أنها صحيحة، ويعرفون مثلا أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذهاب للأضرحة والموالد وغير ذلك أن هذا شرك، ومنه ما هو بدعة مخالفة للسنة. يعرفون أن من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع ضال. يعرفون أيضا بارك الله فيكم حكم الحجاب، ويعرفون أيضا أن الاستدلال يكون بالكتاب والسنة، ما يكون استدلال بالآراء ولا بالأهواء ولا بالعادات والسواليف والأعراف إلى غير ذلك. هذه أصول، هذه أصول بها تكون النجاة في الدنيا وفي الآخرة. تجد الكثير بفضل الله من عوام أهل السنة يعرفون ذلك، تجد نساء أهل السنة يعرفن أيضا الكثير من ذلك، من النساء من هن طالبات علم، من هن طالبات علم وتعرفن الحق وتدعو إليه وتدافع عن السنة وتذب عنها، ومنهن دون ذلك في المعرفة. لكن في الجملة عند الجميع رجالا ونساء شيبانا وشبانا قصة عظيم من الفائدة العلمية، فضلا عن الأصول العلمية الثابتة والأمور المعلومة من الدين بالضرورة في الدعوة وغير ذلك، بخلاف كثير من الذين يعني ينهجون غير هذا النهج المبارك. فترى الرجل ربما يكون إماما، وتراه يكون رأسا في دعوة من الدعوات، ومع ذلك هو صوفي، ومع ذلك هو أشعري، ومع ذلك هو جهمي. لماذا؟ لأن الدعوة الأخرى لا تفتح حول هذا الأمر، ولا تعتني بباب العقيدة، ولا تعتني بباب العلم. وإن اعتنت بباب العقيدة ربما تأخذ جانبا وتترك جوانب، وإن اعتنت بباب العلم ربما تأخذ بابا وتترك أبوابا، وإن اعتنت بباب التزكية ربما أخذت جانبا وتركت ما هو أهم. فدعوة أهل السنة دعوة قوية في نفسها وقوية في غيرها، لا يمكن أن تكون التربة عند أهل السنة صالحة للزراع الفتن فيها. لماذا؟ لأن أي انحراف عند أهل السنة يظهر ويكون هناك تساؤل، ما هو الدليل على ذلك، ومن قال بهذا، ومن سبقنا إلى هذا الأمر، وهذه مسألة فيها كذا وفيها كذا، وسبب ذرائع إلى غير ذلك، بخلاف الدعوات الأخرى التي تفتح المجال لمنظريها وقادتها وكبارها أن يختاروا لأتباعهم ما شاء. ولذلك هذه الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى يسهل جدا أن الصغير فيها يسأل الكبير ما هو الدليل على كذا، وأن العام يسأل العالم ما هو الدليل على كذا. وهذا النمط من التربية فلما تجده في غير هذه الدعوة بفضل الله عز وجل. فلذلك كانت دعوة أهل السنة لا تدعو لفتنة والتي استغلوا هي لفتنة، إلا من ركن إلى الدنيا، إلا من خذله الله وابتلاه بالشبهات والشهوات وأراد هذه الأشياء، ما أنت بأرحم من الله سبحانه وتعالى بعباده، لست بأرحم من الله بخلقه وعباده. فتسأل لنفسك من ربك عز وجل الثبات والبصيرة، وتخاف على نفسك وتحذر على نفسك. إذا كان من هو أكثر منك علما وأكثر منك جاها وأكثر منك تأثيرا في الأمة قد تخبط وخلط، فسل من الله التثبيت وسل من الله العافية. فهذه الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى دعوة من هذه الناحية، دعوة مباركة، ليست دعوة فتنة ولا تزرع فيها الفتن، والقائمون عليها قائمون بالعلم وبحقه في الناس. والعلم هذا كما مر بنا من قبل يعني يصفي أهله ويلبسهم كل يوم حلل الهدى وحلل الخير، وينزع عنهم لباس الجهل ولباس الحمق رحمك الله ولباس يعني الهوى. وكما مر بنا أيضا أن منهج أهل السنة يؤثر في ملتزميه وفي سالكيه، كذلك فالعلم أيضا يؤثر في أهله. العلم يؤثر في النعمة الجليس، العلم جليس صالح يعلمك تتكلم بعلم وتقبل من الناس بعلم، وإذا سمعت كلاما تميز الحق فيه من الباطل. لكن الذي يجب أن يعرف أيضا أن نسبة كبيرة من أهل السنة بل ونسبة كبيرة من الذين يعيشون في مراكز الدعوة وفي دور الحديث لا زالوا أيضا في مستوى علمي ضئيل، لا زالوا لا يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل. ممكن أن تدخل عليهم شبهة ما يعرفون كيف جوابها ولا يعرفون كيف الخروج منها، بل ممكن أن يكونوا هم تربة للشبهات وأرضا تزرع فيها الشبهات، كل يوم تزرع فيه شبهة، لا سيما إذا كان في نفس الرجل شيء من الميل إلى الدنيا، فإن أراد أن يفارق دعوة السنة وجدت الشبهات تهجم عليه هنا وهنا، ثم شيئا فشيئا يغيب نجمه ويأفل كوكبه ويستراح منه. فالمهم نريد من طلبة العلم أن ينهضوا بواجب العلم وأن يعرفوا حق أمتهم عليهم وحاجة الأمة إلى ما هم عليه من الخير. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ محفوظ الله: أهل السنة لا يدخل الناس إلى بيعات أو عقود مفرقة لصفوف الأمة، إنما يبايعون من ولاه أهل الحل والعقد أو من غلب عليها بشوكته جمعا للكلمة وسلامة الصف وينصحون المفارقين بأن يتقوا الله في المسلمين، ولا يزيد المسلمين فرصة فوق فرصتهم. مسألة البيعات أو البيعة أهل السنة لهم فيها كلام، وكلامهم فيها مأخوذ من الكتاب والسنة على فهم السلف. البيعة تكون لولي الأمر، سواء هذا الذي هو ولي أمر المسلمين، سواء كان هذا الرجل ولي بطريق اختيار أهل الحل والعقد له وكذلك أيضا مبايعتهم إياه، فهذه هيئة صحيحة. أو كان له شوكة وأجرى مثلا انقلابا أو أجرى ثورة واستتب الأمر له، فأهل الحل والعقد يبايعونه أيضا لأنه غلب على الخلافة بشوكته أو غلب على زمام الأمور بشوكته، ويرون أنهم انخرجوا عليه فهو معهم شوكة وهم لهم شوكة، أو معهم صف وهم لهم صف، فيؤدي ذلك إلى سفك الدماء ويؤدي ذلك إلى نزع الأمن والأمان من بين صفوف المسلمين، ويؤدي ذلك إلى طمع أعداء الإسلام في المسلمين وتجريهم عليهم. فيرى أهل العلم في مثل هذه الحالة عندما يتغلب عليها من بغى بشوكته يرون أن من باب أخف الضررين أو درء الفتنة أو يعني أو نحو ذلك أن يصبروا على ولاية هذا الرجل وأن يكون له السمع والطاعة في المعروف. هذه البيعة التي نعرفها من جهة الشرع والتي كان عليها سلف الأمة، فهذه البيعة المعتمدة والتي لها الأحكام الشرعية. هذا الولي المبايع سواء بغلبة أو باختيار وأنه أهم لذلك، هذا الولي المبايع إذا جعل له وكيلا وطلب من الناس البيعة بيع هذا الوكيل، بيع هذا الوكيل لأنها بيعة للإمام الأكبر، ليست بيعة للوكيل إنما هو يأخذها من الإمام، كما هو معروف في ذات الزمان العمال الذين يكونوا في الولايات، وفي هذا الزمان باسم المحافظين، محافظ في محافظ كذا، محافظ محافظ كذا إلى غير ذلك. هذه البيعات المعروفة أو صورة البيعة المعروفة عند أهل السنة. وهذه البيعة الأصل أنها تكون في الأصل أنها تكون لمن جمع الشروط الشرعية في البيعة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، وأن يكون عدلا في حكمه قائما بحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، حاميا لبيضة الإسلام ودابا عن حياب الدين، هذا الأصل في البيعة، وأن يكون قرشيا. لكن أحيانا بعد هذه الشروط تتخلف ومع ذلك تكون البيعة صحيحة، كان يكون هذا الرجل مثلا ليس قرشيا وتغلب عليها بشوقته فيبايع، كان يكون هذا الرجل جائرا ظالما وتغلب عليه بشوقته أيضا يبايع ويسمع له ويطاع، كان يكون هذا الرجل أحدث بدعة ابتدع بدعة في الدين، كما كان في بني العباس عندما جاء فتنة خلق القرآن وغير ذلك، والأئمة كانوا يرون لهم السمع والطاعة نظرا لماذا؟ لسلامة الصف والحق الدماء. فهناك شروط شرعية للبيعة، هذه الشروط الأصل أن تكون يجب توفرها، لكن إذا تخلف منها شيء لا يمنع من يلزم من ذلك أن تكون البيعة منكوتة وأن تكون البيعة منقودة، لا يلزم هذا من ذلك. لكن هناك شروط لا يمكن أن تصح معها البيعة مع فقدها، أو أن تصح البيعة مع عدمها، وذلك شرط الإسلام مثلا أو شرط العقل، فما لم يكن عاقلا لا يبايع مديون لاهن، ولا يبايع كذلك كافر، ولا يبايع كذلك كافر، لأن المديون لا يمكن أن يقوم بمصالح مبكي فضلا عن مصالح المسلمين، هو نفسه لا يسأل لا يعني لا سلطة لا سلطة على ماله ولا على ولده فضلا عن يكون عن أمة الإسلام. كذلك أيضا الكافر، الولاية منصب عظيم، إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، والشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فالمشرك لا يكون والي أمر المسلمين. وهذا الشرط يحدث به اختلاف وجهات نظر، فمن الناس من يكفر الحاكم أو الوالي وعند ذاك يرفع ولايته عن الإسلام والمسلمين، ومن الناس من لا يكفر، فما هو موقفنا نحن؟ موقفنا نحن نسير مع العلماء، لا نسير مع الشباب المتهور، ولا نسير مع الشباب المتحمس حماسا غير شرعي، إنما نسير مع كبار أهل العلم. فإذا قضى كبار أهل العلم على حاكم بعينه بكفره فنحن نتبع علماءنا، أما أن نتبع الأحداث ونتبع المتهورين وأن نتبع الذين ليس لهم باع في العلم ولا عندهم رفوق قدم في العلم وعندهم تهور في أمر التكفير، وما يخير أحد بين أمرين أحدهما فيه تكفير والآخر ليس فيه تكفير إلا اختار باب التكفير، مثل هذا لا نسلم زمام الفتوى ولا نسلم زمام أمورنا ولا نتبع في مثل هذا الحكم، لأن هذا ضرره عظيم ومحدق بالأمة. وماذا زنت الأمة من تكفير الحكام؟ ماذا زنت الأمة؟ زنت هذه الفتن، خروج باغتيالات بالتفجير بالتهليج على المنابر، ثم رجعوا بعد ذلك لما لم يستطيعوا ان يفتوا في عدد الحكام رجعوا على بعضهم البعض، اصبح الان يفجرون في المساجد واصبح يقول هؤلاء عملاء وهؤلاء جبناء وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، هؤلاء اضر علينا من كذا وكذا، هؤلاء مسجد المسجد ضرار الى غير ذلك، رجعوا بهذه الفتنة على بعضهم بالبعض، ورجعوا ولم يجعل لهم عدوا ولم ينصر لهم عدوا إلا أهل السنة، ورجعوا وولدت هذه المصائب وولدت هذه الأفكار المحدثة أفكارا أخرى أشد ضررا وضررا على الأمة. أصبح الاختلاف بين المسلمين تكفر الحاكم وما تكفره، إذا أنت مرجئ، إذا أنت كذا، إذا أنت كذا. انظروا ماذا جنت الأمة من وراء هذه الأفكار، ماذا جرت هذه الأفكار على الأمة من شر. هذا كل نتيجة الخروج من دائرة أهل العلم والارتماء في دائرة أهل الجهل والارتماء في دائرة أهل الحماس. فلما خرج الناس من دائرة أهل العلم وأصبح الذي يسر الحكام هو الرجل القوي القوي الشكيمة، الرجل العديد، الرجل الذي يغار على الدين، والرجل الذي أنا معرضان عن منكر. وأما الذي يدعو الناس إلى ترك هذا الباب وإلى الاشتغال بإصلاح العقيدة والدعوة إلى الله والعلم النافع والتربية والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، أصبح هذا جبانا عميلا، أصبح هذا ضعيفا. حتى تسرب هذا الفكر الخبيث إلى نفوس بعض أهل السنة. لا تظن أن كان أن كل من ينتسب إلى دعوة أهل السنة أنها صاف المعتقد في هذا الباب أو صاف الفكر. كثير منهم عند هذا المرض، وكثير منهم عند هذا الداء، يحتاج إلى أن يعالج ويحتاج إلى أن يربى تربية صحيحة. ولذا سرعان ما يشك في إخوانه فيتسرب إليه الفكر، جماعة الإخوان أو جماعة الجهاد أو الجماعات التي خالفت منهج أهل السنة تسرب إليه هذا الفكر، ويبقى وهو يطلب العلم يحفظ في البخاري الأسانيد والمتون، وتبقى هذه البذرة موجودة في قلبه، وفي يوم من الأيام تنبت هذه البذرة، تبقى هذه البذرة وتنبت بذاتها في نفسه. لا، دعوة أهل السنة ليست كذلك. وإن توجه عند الرجل من أهل السنة أن الحاكم الفلاني بعينه قد أتى الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان، بقيت إزالة الشروط وانتفاء الموانع. فإن عجزنا من ذلك عن ذلك فلا نلغب ندخل أنفسنا في هذا المضمار الضيق، في هذا المضمار الضيق. لأن قاعدة أهل السنة أن تكفير المعين يحتاج إلى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لماذا؟ من أجل أن لا نظلمه. طيب إذا كنا نفعل هذا في الرجل الذي لا شوكة له، فكيف الذي له شوكة؟ وكيف الذي زمام الأمور بيده؟ كيف؟ فرق بين تكفير العام وتكفير المعين. أهل السنة اتفقوا على تكفير الجهمية، اتفقوا على تكفير الجهمية الذين عطلوا صفات الرب وجعل الله عدما، ومع ذلك من من أعيان الجهمية كفر أهل السنة؟ أليس المأمون كان داعيا للتجاهم؟ أليس الوافق، أليس المعتصم كان يدعون إلى هذا الأمر إلى أن عبطل هذه الفتنة المتوكل؟ من الذي كفرهم من علماء الأمة؟ من الذي قال المأمون كافر؟ من الذي قال الوافق كافر؟ من الذي قال المعتصم كافر؟ فرق بين تكفير المقالة وتكفير القائل، فرق بين تكفير القائل وتكفير قائله. وإذا كنا نتحرز في تكفير المعين إلا بعد استيفاء شروط وانتفاء الموانع، وإن كان رجلا لا يذكر بين المسلمين، فكيف بالذي بيده الزمام؟ وكيف بالذي بيده الشوكة؟ وكيف بالذي عنده الصاروخ والطائرة والمدفع؟ وكيف بالذي يملك زمام الأموال وخزائن وبيت مال المسلمين؟ تكفير هذا من باب أولى أن يكون بحيطة وحذر. فإذا عجزنا عن مثل هذا الأمر، فالرجل ينتمي للإسلام ويدعي أنه مدافع عن الإسلام وعن دين الإسلام لم يتحلل منه. لا يرد على هذا الكلام رجل يدعو إلى الاشتراكية والتبرع من الإسلام، لا يرد على هذا الكلام رجل نسب نفسه لحرب الإسلام وأهله. أما من كان يقول الإسلام الإسلام هو ديننا ودعوتنا وهو منهجنا وهو طريقتنا، لكنه وصل ببعض مقالاته أو بعض أفعاله إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة، فلا بد من التحرز والحيطة في أمره، لأن تكفير ذلك يكون خطره أكبر وأكبر. وماذا سينبني على ذلك؟ ينبني ذاك الكلام الذي أشرت إليه من الخروج إلى غير ذلك. فلو فرضنا أنه أقيمت عليه الحجة وبين له وأصر على ذلك، ففي هذه الحالة لا بيعة له، لا بيعة له، وإنما يكون السمع والطاعة لدرء المفسدة، لدرء المفسدة العظمى فقط. أما هو لا نعتقد له بيعة في هذه الحالة، وهذا إنما يكون بفتوى أهل العلم. إذا صار أهل السنة على هذه الضوابط تقل هذه الدائرة الحمراء دائرة التكفير، وهي دائرة جهنمية في الحقيقة وآثارها شديدة. إن الذي اكتوى دمار هذه الدائرة ليس فقط الحكام، فإن الحكام ربما ما ضرهم شيء وربما ما يسمعون ماذا يقول هؤلاء، وإن الذي اكتوى بهذه النار هم أهل الدعوة وهم طلبة العلم، وهو الصف الدعوي والصف الإسلامي في هذا العصر هو الذي اكتوى بنار هذه الفكرة وبنار هذه الدعوة المخالفة لمن جاء السنة الجماعة. فيجب أن يعرف ما هي البيعة عند أهل السنة، ومن هم أهلها، ومتى تنقض، وكيف تستمر، وإيه شروط أهلها، وغير ذلك. تعرف هذه المسائل بعلم وتأصيل من أجل ألا تحدث هذه الفتن الموجودة. إذا كان هذا حال البيعة الشرعية، فقد رأينا في زماننا بيعات محدثة، بيعات الجماعات. هذه الجماعة لها إمام لبايع، وهذه الجماعة لها أمير لبايع، وهذه الجماعة لها قائد لبايع. بعد هذه الجماعة فقد رأينا في زماننا بيعات محدثة، بيعات الجماعات. هذه الجماعة لها إمام لبايع، وهذه الجماعة لها أمير لبايع، وهذه الجماعة لها قائد لبايع. بعض هذه الجماعات لو سألتهم ايش حكم الحاكم الدولة التي انتم تعيشون فيها، يقولون لك مسلم. اذا كان مسلما عندكم فهل يجوز لكم ان تعملوا بيعة اخرى؟ هل يجوز ان يكون هناك بيعة سرية لا يطلع عليها هذا الحاكم او هذا الامام او هذا الوالي او هذا الامير او غير ذلك؟ اذا قال يجوز قلنا ما هو الدليل، هاتوا لنا دليلا على انه يجوز ان نعمل بيعة سرية والحقيقة انها مناورة لهذا الحاكم ومناهضة لهذا الحاكم، هات لنا دليلا يجوز ذلك. لا كتاب ولا سنة ولا فعل السلف. من كان يحكم الحاكم بانه مسلم كيف يجوز لنفسه البيعة، بيعة اخرى؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صريح، اذا بويع على رجل واراد اخر أن يخرج عليه أو أن يبايع فاضرب عنق الآخر، أو إذا بيع لخليفتين فاضرب عنق الآخر منهما أو الآخر منهما. فكيف جوزوا لأنفسهم هذا الأمر؟ هذا يدلكم على أن المسألة ليس فيها تأصيل علمي. ممكن يحاولون أن يخرجوا من هذا الإشكال، يقول هذه ليست البيعة العظمى، إنما هي بيعة دعوة، هذه بيعة عمل، هذه بيعة كذا. نقول لهم هاتوا لنا دليلا من الكتاب والسنة يقول هناك بيعة علماء وهناك بيعة دعوة وهناك بيعة عمل، هاتوا لنا دليلا على هذه التسمية. هذه التسمية الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمي، لأن الله عاب على من يسمي غيره، هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهاتوا لنا من على هذه التسمية برهانا شرعيا، هاتوا لنا دليلا شرعيا على هذه التسمية. فإذا لم يأتي لنا بهذا على هذه التسمية بدليل، دل ذلك على أن هذه بيعة محدثة وبيعة مبتدعة. وإذا كانت هذه البيعة الأصل فيها الإباحة ورأيناها تفرق صفوف المسلمين، ففي هذه الحالة نحن نمنعها لما تعود إليه هذا إن سلمنا بصحتها، فكيف نحن ننكرها حالا ومآلا؟ كيف نحن ننكرها شكلا ومضمونا؟ ننكرها صورة وحقيقة لأنها لا دليل عليها. بعض الجماعات أرادت أن يعني هناك ما يسمى فذلكة، أتت بأشياء فيها فذلكة جديدة، قال هذه ما البيعة هذا عهد، هذه ما البيعة نسميها عهدا. وإيش دليلهم على العهد؟ قال يجوز أن الإنسان الآيات والأحاديث التي فيها الوفاء بالعهود وعدم نقض الميثاق إلى غير ذلك، هذا لمن كان له مع آخر عهد في مسألة، الشرع يأمر أن يفي بالعهد في طاعة الله عز وجل ولا ينقض الميثاق الذي أوجبه الله أو أوجبه على نفسه في أمر مباح، في أمر مباح، هذا قيد ضروري. أما إذا عاهد في أمر غير مباح لا يجوز أن يفي به، لأن الله ما أمر بهذا الميثاق أن يصب بل أمر به أن يقطع. ففي هذه الحالة يقال لهذا الذي قلب البيعة إلى عهد ماذا تريد من وراء هذا العهد؟ قال أريد جمع كلمة الناس. هو هذا بعين الذي يراد من وراء البيعة؟ نعم، يراد جمع كلمة الناس وعدم اختلافهم وصدورهم عن رأي رجل كبير فيهم، ايش يرد البيعة الا هذا؟ ثم اذا كانت البيعة هي المطلوبة او اذا كان العهد هذا جائزا، فنسأل هل العهد لك انت من جملة الناس، او العهد هذا وعهد هذا وذاك وعهد ذاك والثاني عهد الثالث وهذا عهد من رجل من قبيلة اخرى ومن بلد اخرى، ايش المطلوب؟ اذا كنت تقول انا انصب نفسي وعاهدوني، فما الفرق بينك وبين الذي ينصب نفسه للبيعة؟ هذه هي هديتك، ولكن انت غيرت الاسم من اجل ان تنفق هذه البضاعة الجديدة. لا فرق ابدا بين عهد وبيعة، كلاهما ينصب رجل نفسه للي يعاهد او ليبايع، معناه يعاهد وبيع على السمع والطاعة فيما يأمر به. ونحن لا نغتر بالاسماء ولا نغتر بالالقاب، ننظر للحقائق. لا يهمنا الشعارات بقدر ما يهمنا ماذا تحت هذه الشعارات من حقائق. هذا امر. الامر الثاني، لو قال انا اجيز لكل واحد يعاهد، انا عاهد مثلا نحن الان قدر 400 او 300، كل واحد يعاهد الثاني، ايش الفائدة من هذا؟ ثم ما يكون من وراء ذلك رحمك الله، ما ينجر من وراء ذلك من اشياء، انا عاهدتك فيكون لي ولاء خاص بيني وبينك، ما عهدت هذا فليس لي بيني وبين ذاك الولاء الذي بيني وبينك. نفرق بين صفوف المسلمين بسبب ماذا؟ وما الحامل على هذا؟ واذا كان هذا الامر مباحا فانظر ماذا سيقول اليه. واذا كان هذا الامر عند كثير من الناس لا يعرفون فلينظروا، خاصة عندنا مثلا هنا في اليمن، ماذا قال اليه لما كان هناك بعض الشباب رأوا هذا الرأي؟ ما الذي جرى؟ فرقة وضعف وشتات، ثم شيئا فشيئا تضعضعت الامور. واما اهل السنة الذين يسيرون فضل الله بدون عهد وبدون بيعة يسيرون على خير حال. بعضهم يقول له ما الحامل لك على هذا العهد؟ قال ترتيب الامور وتنظيمها. طيب اهل السنة يسيرون على ترتيب وتنظيم بدون عهد ولا بيعة. اهل السنة امورهم مرتبة منظمة، يعني متسقة مع بعضها البعض، لا ارتجالية ولا فوضوية ولا هذا ولا ذاك، بدون هذا العهد. نحن مرتبطون بعلماء العالم بدون عهد بيننا وبينهم. نحن في ولاء ومحبة لإخواننا حيثما كانوا بدون عهد بيننا وبينهم. إذا ماذا يفيدنا هذا العهد؟ العهد يزيل الخلاف في المسائل الاجتهادية المحتملة، وهذا إنما يكون لولي الأمر. أما أنا وأنت تعاهدني وأعاهدك على أن تلزم بقولي، ما هو صفتي التي جعلتني الزمك بقولي دون ان يلزمك غيري بقوله؟ فالحقيقة ان هذه اسماء مختلقة من اجل ان تنفق هذا الامر المحدث، ونهيك بما احدث بين صفوف المسلمين من فرقة، فيكفي به، يكفي من بهذا الامر ان يعني ان يمنع هذا الباب، فما ظنك بما دون ذلك من ادلة اخرى. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي مهمة متعلقة ولها أثر في المجتمعات في هذا الزمان، وهي مثلا علمنا أن البيعة إنما تكون لخليفة واحد في شرق الدنيا وغربها، يجب أن يسمع الناس لرجل واحد. كيف الحال في أهل زماننا الذين تقسم فيهم المسلمون إلى دول وكل دولة لها حاكم يحكمها؟ هل نسمع لهؤلاء الحكام وفي المعروف ويطاعون كما يطاع الخليفة الأعظم في حدود سلطانهم، أم يقال لا سمع لهم ولا طاعة، إنما الخلافة لفلان ابن فلان الأول، وأما من جاء بعده فلا سمع له ولا طاعة؟ الذي يفتي به العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك صديق حسن خان والشوكاني وغيرهم من العلماء يفتون، وعلى ذلك أيضا سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أيضا، هل فتواهم أنه يسمع ويطاع لكل حاكم في سلطانه، يسمع ويطاع لكل حاكم في سلطانه، وهو يكون بمثابة الخليفة الأعظم لحدود هذا السلطان، فيتعاون معه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتعاون معه في الجهاد في سبيل الله، يتعاون معه في إقامة الصلوات، يتعاون معه في إحياء شعائر الدين، يتعاون معه في دفع الظلم عن المظلوم ودرء الظالم عن الظلم ودفع العدو الصائل إلى غير ذلك. يتعامل معه في هذا. وقد وقع مثل هذا في بلاد الإسلام من قبل، عندما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال هذا الأمر منيعا أو عزيزا ما دام في الناس 12 خليفة. بعد ال 12 خليفة الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام انقسمت الأمة، كانت دولة بالشرق ودولة بالغرب، وكان الإمام بالشرق يسمع له ويطاع في سلطانه، والإمام الذي في الغرب يسمع له ويطاع في سلطانه. وما قال أحد الإمام في الغرب لا يجوز أن يتعاون معه بأي شيء، لأن الإمام في الشرق قنع واكتفى بحدود سلطانه، وليس عنده نية لغزو ذاك، لغزوه من أجل أن يدخل في سلطانه، كما هو الحال الآن في حكام زماننا. كل دولة قانعة بحدودها ومكتفية بذلك، وليس عندها نية أن تغزو الأخرى حتى تدخل في سلطانها وفي إمرتها وفي سمع وطاعة لها. فلما قنع هؤلاء الحكام كل بسلطانه، إذن في داخل كل بلد يكون السمع والطاعة لهذا الحاكم في سلطانه، سمع وطاعة في المعروف، وهذا من باب دفع أعظم الضررين بارتكاب أدناهما وتفويت أصغر المصلحتين لتحصيل أعظمهما. وهذه قاعدة شرعية عتيقة وقاعدة شرعية صحيحة. إذن لا نقول ولا نفتي ببطلان ولاية الحكام في هذا الزمان، هذه فتوى غير صحيحة وليس عليها العلماء، وإن كان بعض أهل العلم أشار لذلك أو قال بذلك فهو قول مهجور غير معمول به، وإنما المعمول به أن يسمع ويطاع للحاكم في سلطانه، فيناصح ويناصر، يناصر فيما أصاب فيه وينصح فيما أخطأ فيه، ويعاذر في الحق ويعني ينصح بترك الخطأ الذي أخطأ فيه، ويحذر من مغبة المعاصي ومخالفة حكم الله عز وجل في سلطانه، وأن الله عز وجل سئله عن ذلك. هذا يعني ملخص أحكام البيعة الشرعية أو العهود الشرعية، ولا تلتفت بعد ذلك أو دع عنك ما أحدثه المحدثون وما وقع فيه المخالفون. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في اتباع من خلف. نسأل الله العفو والعافية. نعم، الاستدلال بعمارة السفر قد تكلمت عليه في ما أذكر الآن، إما في سلسلة الفتاوى أو في بعض الأشرطة. ليس في عمارة السفر دليل لمن أحدث ذلك، وتفصيل ذلك إما في سلسلة الفتاوى أو في الأشرطة الخاصة بذلك. نعم، طيب، موجود في سلسلة الفتاوى. دعوة أهل السنة والجماعة، وهو موقفهم العدل من الحكام، موقفهم موقف العدل من الحكام، فليسهم أهل إفراط ولا تفريط، وليسوا أهل إفراط ولا أيضا تزلف، لا هذا ولا ذاك. فموقفهم من الحكام السمع والطاعة في المعروف على التفسير السابق في أنواع الحكام، السمع والطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا أمر. والحكام إذا ظلموهم وآذوهم صبروا عليهم ودعوا لهم بالصلاح والعافية، إذا ظلموهم وأجاروا عليهم صبروا وشكروا أمرهم إلى الله ودعوا لهم بالصلاح والعافية. فليس من أهل السنة أو من دين أهل السنة لعن الولاة على المنابر أو غير المنابر، ليس من دينهم اللعن، بل كما يقول بربهار رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو لصاحب السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة، أو بهذا المعنى. وصح عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة، أو ثبت عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها لأمير المؤمنين. فقام فسأله ابن المبارك: لما؟ قال: لأن في صلاحي صلاح البلاد والعباد، أو بهذا المعنى. فقام ابن المبارك وقبل رأسه، وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند حسن. وعبد الله بن المبارك لما مات كان هارون الرشيد يقول للفضل: إذن للناس يعزوننا في عبد الله بن المبارك. فتعجب الفضل كيف أمير المؤمنين يعني يريد هذا، وليس هناك علاقة نسب بين هارون وبين عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك من موالي، وهارون من بني العباس، فكيف يقول ذلك؟ فقال: أليس هو القائل: الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا؟ أليس هو القائل هذا؟ قال: بلى. قال: هل تظن أن أحدا يسمع هذا ولا يعرف لنا حقنا؟ وعند ذلك أذنوا للناس من أجل أن يعزون أمير المؤمنين في عالم الأمة ونجم الدنيا في ذلك الزمان، بل وفي كل زمان، عبد الله بن المبارك رحمه الله. ومع أن عبد الله بن المبارك كان يقول هذا، فهو الذي أنكر على إسماعيل بن علية عندما قبل القضاء عند هارون. وكان إسماعيل أحد خمسة من أجلهم يتجر عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان يكفل ناسا كثيرين، ومن هؤلاء العلماء وأهل الحديث كان ممن يكفل إسماعيل ابن إبراهيم بن علية. وإسماعيل لما قبل القضاء وجاء عبد الله بن المبارك وسمع بذلك أمسك ما كان يعطيه، فجاء إليه إسماعيل وقال: كيف قد كنت أنتظر برك فلما جئت جفوتني، أو بهذا المعنى. وعبد الله لا يرد عليه، فلما أكثر عليه إسماعيل من الكلام قال عبد الله: يأبى هذا الشيخ إلا أن نقصر له العصا. ثم كتب له أبيات قال فيها، أو كتب له أبياتا قال فيها: يا جاعل العلم له باديا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أصبحت مفتونا بها بعدما كنت دواء للمساكين أو للمجانين، أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين روايتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أو خلت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما جاءت هذه الأبيات إلى إسماعيل نزل إلى هارون وبكى عنده واستعفاه وطلب منه أن يعفيه أو يعفيه من أمر القضاء، إلى غير ذلك، إلى غير ما ذكر في القصة. الشاهد من هذا أن عبد الله بن المبارك مع أنه كان ينصح بعدم الخروج على الولاه، ومع أنه كان ينصح ويحب الدعاء لهم وكان ينصحهم وكان يسمع لهم ويطيع وكان يدعو لهم ويذكر مآثرهم للناس ويقول هذه الكلمات من أجل أن يحمل الناس على معرفة حق الولاة ومكانتهم، مع ذلك ما كان يحب التكلف إليهم ولا التقرب من دنياهم. وهذا هو العدل، هذا هو العدل في الأمر، أن يكون الرجل وسطا، ما يكون الرجل في جهة أو في أخرى. ودعوة أهل السنة ومن أهل السنة تعلم الإنسان التوسط. ممكن أن تكون تدعو الناس إلى السمع والطاعة، وتدعو الناس إلى ترك الفتن وعدم التهييج، وتقف في وجه من يفعل ذلك، ولا يلزم من ذلك أن تكون ذنبا للحكام، لا يلزم من هذا أن تكون ذنبا أو ذيلا أو أن تكون قلما في يد محرك. كلما أرادوا فتوى أخذوا منك الذي يريدون. لا، أهل السنة ليسوا كذلك، ليسوا أهل فتنة، ولا يطمع الحكام أن أهل السنة يفتونهم بكل ما يريدون حراما كان أو حلالا. هذا بيع للدين وبيع للأمانة التي استودعها الله في قلوب العلماء. هذه أمانة جعلها الله وميثاق جعله الله على العلماء أن يقول الحق ولا يكتمه. لكن للأسف إما أن الرجل يقول لك لابد أن نصدع بالحق، ولا صدع بالحق عنده إلا سب الحكام، وإما أن الرجل يقول السمع والطاعة، ويترتب الأمر لو أنك تقول كذا وكذا من المنكرات ما يجوز كذا، أو تنصح بهم معروف عن المنكر، قال هذا خطأ، هذا خروج عن منهج السلف، هذا كذا هذا كذا، هذا غير صحيح. أنا قرأت لبعض الناس ينتقدون على أحد الشيوخ، أحد الشيوخ يقول أمريكا لا أمريكا لا تحكم، لا تحكم دين الله، إنما تحكم القوانين قانونها، روسيا تحكم قانونها، السويد، النرويج، أسبانيا، الأندلس إلى غير ذلك، ويذكر من دول أوروبا وأمريكا أنها تحكم قانونها ما تحكم دين الله عز وجل. فذكر ذلك بعض طلبة العلم مستنكرا على هذا الشيخ أن هذا موقفه من الحكام. هذا كلام باطل. عندما يقول أحد النصارى يفعلون تقول هذا مخالف من السلف، اليهود يفعلون تقول مخالف من السلف. عندما نتكلم على منكر وأن هذا ما يجوز وتنكر الأدلة على ذلك، وكيف يكون علاجه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تحط من قدر أحد، ودون أن تعرض بأحد، ودون أن تسب أحدا، ودون أن تنال من أحد، ودون أن تكسر هيبة أحد، ماذا في هذا الشيء؟ هل في هذا محظور؟ إذا المسألة فيها إفراط وتفريط. قوم شغلوا أنفسهم الليل والنهار، وما جعلوا عدوا في الدنيا ولا منكرا في الواقع إلا الحكام وما كان منهم. وقوم كادوا من جهة أخرى أن يكون لهم موقف من جهة أخرى في غاية من التمييع والتضييع لأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا وذاك كلاهما خلاف الجادة. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح أن ندعو إلى الله وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونبين الحق دون أن يكون أي شيء يتصل بحكام المسلمين. فإذا تكلمنا على الربا وأن الربا حرام، فليس في هذا طعن الحاكم والحكام المسلمين ولا تهييج للناس عليه. إذا تكلمنا في الزنا، إذا تكلمنا في السرقة، إذا تكلمنا في الرشوة، إذا تكلمنا في الفساد الإداري، إذا تكلمنا في أحوال المسلمين من قتل وقتال، ليس معنى ذلك أننا نطعن في حكام المسلمين، هذا خطأ. إذا قلنا يجب تحكيم شريعة الله، ليس في هذا طعن في حكام المسلمين. إذا تكلمنا على أن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله حكمهم من ناحية الشرع كذا إن كانوا يعتقدون وكذا إن كانوا لا يعتقدون، ليس في هذا طعن في حكام المسلمين. إذا كان هذا كله طعن، فلماذا تدعو أنت؟ على ماذا تتكلم؟ قد يقول لك قال إذا أنت تكلمت في القبور طعن في حكام المسلمين، وإن تكلمت في الجهمية والمتردية والأشعرية طعن في حكام المسلمين، لأن هذه أشياء موجودة في المجتمعات هم ساكتون عليها أو ساكتون عنها. إذا متى يكون الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ متى سيكون هذا الأمر معروف ومتى يكون النهي عن المنكر؟ هذا فهم ثقيل سواء كان ذاك القول أو هذا. والحق وسط بين هذا وذاك، الأمر معروف والنهي عن المنكر دون تهييج. وإذا كنت تتكلم مع طلبة العلم فالكلام معهم له أسلوب، وإذا كنت تتكلم مع العوام فالكلام مع العوام له طريقة، وإذا كنت تتكلم مع ولاة الأمور فالكلام معهم له طريقة، والموفق من كلم كل صنف بما يصلحه وبما ينفعه. موقفنا ايضا من ولاة الامور النصح، يجب ان نكون ناصحين لهم، ناخذ بايديهم وندلهم على طريق الحق، واذا راينا من يريد ان يفسد في البلاد فنقف في وجهه. الامن في بلاد المسلمين مظله يستظل بها الجميع، الحاكم والمحكوم. الامن ليس الحكام فقط وليس مصلحه خاصه بالحكام، انا وانت نعيش وننعم بنعمه الامن، وانا وانت تنغص علينا وتشوب حياتنا بالكدر الاضطرابات والزعزعه في امن المسلمين. اذا امن المسلمين وامن بلاد الاسلام مسؤوليه الجميع، مسؤوليه العالم، مسؤوليه التاجر، مسؤوليه الجندي، مسؤوليه القبيلي، مسؤوليه العامي، مسؤوليه الصالح الطالح، الجميع يجب عليه ان يسعى لامن بلاد الاسلام، هذا واجب. ويجب ان نعلم ان امن بلاد الاسلام ما يكون فقط برجال موظفين في دوائر امنيه، هذا رائد وهذا نقيب وهذا عقيد وهذا كذا، لا. اولا الامن في بلاد الاسلام يكون بطاعه الله، لان المعصيه هي التي تجعل الباس بيننا شديدا، معصيه الله هي التي تنزع البركه، معصيه الله هي التي تفسد ذات البين، معصيه الله هي التي تجعلنا والعياذ بالله فيما بيننا نتقاتل، نستحل الدماء، نستحل الاموال، نستحل الاعراض. وما هو عمل رجل الامن؟ رجل الامن يحافظ على الدم والمال والعرض، والدم والمال والعرض الحفاظ عليه على هذه الاشياء يكون اولا بطاعه الله. فاذا اردنا ان نكون حقا رجال امن في مجتمعاتنا فلنكن اهل طاعه واهل استقامه واستجابه لله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اذا خالفنا امر الله اصابتنا الفتنه واصابنا العذاب الاليم. والذي نحن فيه اليوم من زعزعه الامن وكذلك ايضا من بطش القوي بالضعيف ومن ظلم الغني للفقير ومن تجاوز الحدود وتعدي الحرمات، كل هذا بسبب معصيه الله. ولذلك فالعلماء الذين يدعون الناس الى طاعه الله والاستقامه على امر الله هم اصلا هم رجال الامن، هم الذين يدعون الى الامن، هم الذين يدعون الى الخير، هم دعاه الخير وهم رجال الخير في البلاد. يجب ان نعرف هذا، لاننا اذا اطعنا الله امنا الكوارث وامنا الجوائح، فان المعصيه تاتي بالكارثه، ياتي الطوفان، تاتي الزلازل، ياتي والعياذ بالله العدو الذي يجتاح بلاد الاسلام، تاتي الامراض الفتاكه والاوبئه التي تنتشر في الناس. قبل اشهر قليله جاء البعوض وفعل فعله في جزء من بلاد اليمن وفي جزء من بلاد السعودية، وقامت الدول على قدم وساق بمكافحة هذا البعوض، فكيف لو سلط الله علينا ما هو أشد؟ فعلاج هذه الأشياء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. لا تظن أن أمنا يكون بدون طاعة، ولا تظن أن الدنيا تثبت وتستقر بدون دين. ويجب على حكام المسلمين وعلى رجال الامن في بلاد الاسلام ان يدركوا هذه الحقيقه، لن يستطيعوا ان يخضعوا الناس الا بتقوى الله والاستقامه على امر الله عز وجل. الناس لما كانوا في جاهليه قبل الدعوه كانت احوالهم عجيبه، ولما استقاموا على امر الدعوه استقامت لهم الدنيا. اصبح الرجل وهو في ظرف الليل يخاف ان يعصي الله ولا يراه جليسه، اصبح الرجل يفعل الطاعة في جوف الليل لا يشعر به احد، تفتح على الرجل ابواب الدنيا من باب الحرام فيتركها لله عز وجل. ولما كانت القلوب مذعنة ومنقادة لله ومستسلمة لامر الله عز وجل نزل امر واحد بتحريم الخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما نزل هذا الامر اخذ كل واحد دخل كل رجل وهو يدري اين ادخل قلال الخمر، اين ادخل قلال الخمر واين اخبأها، فأخرجها وأراقها في الشارع إيمان في القلوب. فالذين يريدون أمنا في بلاد الإسلام مع فتح أبواب الشر على مصراعيه، هؤلاء أبدا أخطأوا الطريق ويجب عليهم أن يصححوا. ليس الأمن من هذا السبيل. الأمن طاعة الله، الأمن نشر الدين في الناس، الأمر نشر السنة في صفوف الناس، الأمن الوقوف وجه المنكر، الأمن فتح باب العبادة والطاعة على مصراعيها، المساجد تعلن فيها كلمة الحق ويمر فيها المعروف وينهى فيها عن المنكر، الأسواق تستقيم على طاعة الله، الشركات والمؤسسات والأعمال الموجودة، كل شيء في بلاد الإسلام يسير على قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام. إذا فعلنا ذلك أمنا من عذاب الله أولا، وأمنا من الأبيض والأصفر، وأصبحنا لا نخاف لا من عرب ولا من عجم ولا من قريب ولا من بعيد، إذا كنا مستقيمين على هذا الأمر. فأهل السنة هم إذا أنكروا المنكر يضعون للناس البدائل الشرعية، ما يأتون ببدائل من عند أنفسهم، يقولون البديل لكم أن تستقيموا على طاعة الله، ويضربون لهم الأمثلة بما جرى في التاريخ الغابر والتاريخ المعاصر أو الحاضر، أن أي قوم يستقيمون على طاعة الله يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم السماء مدرارا، ويبارك لهم في ثمرتهم، ويبارك لهم في أنعامهم، ويبارك لهم في أولادهم وذرياتهم. أي قوم يعصون الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يستأصل شأفتهم ويزيل دولتهم. هذا موقف من مواقف أهل السنة في قضية الحكام. يجب أن يفهم أهل السنة أن موقف أهل السنة موقف وسط، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، وليس عند أهل السنة فتنة يقودونها أو يقادون إليها، إلا من طمع في دنيا أو تلبس أو التبس فهم السنة عنده فهذا ينعق عند هذا أو عند ذاك، وكلما نعق له غراب ظن النجاة أو الخير في وجه هذا الغراب، نسأل الله السلامة. فيجب أن يعرف هذا طلبة العلم أن دعوة أهل السنة دعوة معتدلة وقائمة على اتباع للسلف الصالح، والسلف الصالح كان عندهم فتن. بعض الناس في هذا الزمان يقولون نحن في زماننا اعتداء على التشريع السماوي، وفي حكم غير ما أنزل الله، وفي كذا وفي كذا، وكأن هذا ما كان موجودا من قبل، كان موجودا من قبل أيضا، من يحكم غير ما أنزل الله، سواء كانوا من مشايخ البوادي الذين يحكمون بسوالف البادية، أو كانوا من الحكام الذين يحكمون بأهواء الهم، كل ما خالف شرع الله هو من الهوى، وكل من حكم بالهوى فقد حكم بغير شرع الله. صحيح في هذا الزمان أصبحت قضية الحكم غير ما أنزل الله قضية شبه شاملة في هذا الزمان، لكن ليس معنى ذلك أو ليس أن هذا يصرغ لنا أن نشغل أنفسنا بهذا الأمر أو أن ندخل في هذا الباب بغير طريقة السلف، ونتبع نهج الخلف في التهييج وفي الفتن وفي التفجير وفي الاغتيالات وغير ذلك، من أجل أن نقول هذه مصيبة قد حدثت ما كانت حدثت من قبل. أيضا فتنة خلق القرآن لما حدثت ما كان قبل فتنة خلق القرآن، فتنة خلق القرآن، هل كان قبل خلق القرآن فتنة موجودة ممتدة من الزمن الأول خلق القرآن؟ ما كان هذا موجودا، ثم حدث في زمن بني العباس، هل قال العلماء في ذلك الزمان لقد حدث الآن فتنة ما حدثت من قبل وأصبحت شاملة وعمت البلاد والعباد وأصبح الناس يمتحنون والعلماء يقتلون أجلها، فالآن آل الأوان أن تكون يشغلنا الشغل وننسى كل شيء؟ هل قالوا هذا؟ أبدا، أعطوها حقها من البيان والردود والمؤلفات والمناظرات وغير ذلك، لكن لم ينسهم هذا الأصل الذي هم عليه. ولذلك لما جاءوا إلى الإمام أحمد وطلبوا منه أن يخرجوا قال لا إنها فتنة، فصوروا معي كيف كان أحمد في هذا الحال يقول إنها فتنة، اتركوهم ثم نجلس نشتغل دائما نقول خلق القرآن خلق القرآن، ولا دعوا هذه الفتنة لا تخرجوا ولا تأتوا بهذه الفتنة، وسيروا في دعوتكم التي أنتم عليها قبل حدوث هذه الفتنة. وهذا أمر يجب أن يعرفه أهل السنة. كثير من الفتن تعترينا وتعتري دعوتنا، لا يجعلنا ذلك ننسى الأصل الذي نحن ندعو الناس إليه وهو نشر السنن والتحذير من البدع والفتن ونشر الفضائل والتحذير من الرذائل. كما في هذا الزمان يحاول كثير من المخالفين للدعوة السلفية أن يشغلوا الصف السلفي بقضية الإرجاء وقضية الإيمان من أجل أن ينسوا الخط الذي هم يسيرون فيه، ومن أجل أن يكون كما قال القائل خير وسيلة للدفاع الهجوم. يقول لك أنت مرجئ، أنت مرجئ من أجل تقول له أنا ما مرجئ، وترد على نفسك وتدافع عن نفسك وتنسى أن تقول له أنت سلكت طريق الخوارج بالتهيج، أنت سلكت طريق كذا عندما خرجت عن طريق السلف، أنت عندما تتهم العلماء أنت سلكت طريق أهل البدع. من أجل أن يشغلك عن أن تقول له أن تنفعه في هذا يشغلك هو. وكثير من الناس لا يدرك ايش المراد من وراء هذه الامور التي يعني يعقد رؤوس حبالها قوم لهم مواقف معروفة وتاريخ مظلم في هذه الدعوة. فأهل السنة ما كلما حدث فتنة شغلتهم، ولا كلما حدث حدث وصدهم عن السبيل، لا، يستمرون في الدعوة الى الله وفي طلب العلم وفي التعليم وفي نشر الخير في الناس. وكم من فتنة مرت علينا ثم ينتهي غبارها ويصبر الجو على خير حال، وأهل السنة قد عملوا وقد نفع الله سبحانه وتعالى بهم. هذا يعني ملخص سريع أو ملخص لما فصل في أكثر من موضع عن موقف أهل السنة في مسألة الحكام. وكذلك أيضا قد كتبت في ذلك شيئا في موقف أهل السنة والجماعة من الفتن في اليمن، رسالة ونشرت مستقلة وهي في العدد الثامن من سلسلة الفتاوى الشرعية، ذكرت أيضا فيها الأدلة على موقف أهل السنة في هذا الصدد أيضا. وما أحب لأهل السنة أن يخضعوا أو أن يخنعوا لهذا الاتهام الوارد عليهم. يقول لك مثلا الحين أنتم إذا ما قلتم كذا أنتم عملاء، لا تبالي بهذا الشيء، هذا منهج السلف، يسمونه ما يسمونه، سموه عمالة، سموه جبانة، زبنا، سموه أي شيء يسمونه، لا تبالي، لا تترك منهج السلف من أجل أن تكون شجاعا، من أجل أن تكون شجاعا أن تكون حروريا. الذين خرجوا على لهم الخوارج، فإن أردت أن تكون شجاعا خارجيا فافعل، أما أن تكون شجاعا سلفيا وأنت تخرج على الولاة وتتكلم وتجعل حياتك وشغلك الشاغل هذا الأمر وتهيج الناس عليهم، فلا بد أن تعرف أنك سلكت سبيل الخوارج ومنهج السلف عنك في هذا الباب بعيد. وصدق من قال صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. تفضل. يقول شيخنا حفظه الله تعالى في بيان الفوارق بين اهل السنه والكتاب واهل البدع والاحزاب، السني يبحث عن الدليل فان وجده اعتقد ما فيه، وغيره يعتقد اولا فاذا طلب منه الدليل على قوله ذهب يلتمس الادله حتى لو لم يجد الا المنخنقه والمنضودة والمتردية والنطيحة، وهذا من شؤم الاعتقاد قبل الاستدلال. هذا ايضا اصل من اصول الدعوة السلفية، الاستدلال ثم الاعتقاد. فقبل ان تعتقد قولا كما يقال ثبت العرش ثم انقش، اولا تبحث عن الدليل، فاذا صح الدليل رجعت الى اقوال اهل العلم فيه، فإن كان آية رجعت إلى أقوال أهل التفسير، وإذا كان حديثا وثبتت صحته أو ثبت حسنه وقبوله رجعت إلى شرح أهل العلم وأقوال أهل العلم فيه. فإذا بان لك ما يتضمنه هذا الحكم الشرعي أو هذا النص الشرعي من آية أو من حديث، ففي هذه الحالة تعتقد أنت هذا المدلول. أهل السنة ولله الحمد على هذا الحال، يستدلون ثم يعتقدون. أما غير أهل السنة يعتقدون ثم يستدلون، يعتقدون أن كذا وكذا يجوز، فإذا قيل لهم ما الدليل على هذا الجواز أو الدليل على أن هذا ما يجوز، قاموا يبحثون عن الأدلة ويجمعون ويحطبون من هنا ومن هناك، كل هذا من أجل أن يبرهنوا على صحة ما قالوه. ولأنهم اعتقدوا ولأنهم تكلموا ولأنهم أفتوا ولأنهم رفعوا رؤوسهم بهذا الحكم، إذن فهم يحملون أنفسهم على الإتيان بأي دليل صح أو لم يصح. فإذا كان هذا الحديث موضوعا قلت له إن هذا حديث مثلا لا صح، قال يجوز الحديث أو يجوز العمل بالحديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وهو لا يدري أن هذه القاعدة لها ضوابط وأن هذه القاعدة لها شروط عند العلماء، ولكن هو يريد أن يسد ثغرة، أن يسد خانة قد فتحت عليه. فإذا قلت له هذه الآية من سبقك بهذا التفسير أو بهذا التأويل، يقول لك لا واضحة مش محتاجة إلى أن أذهب من الذي سبقني. وهذه طامة أخرى وهي عدم الرجوع لمنهج السلف أو عدم الرجوع لفهم السلف، فهي بلوى تجر بلوى أخرى. البلوى الأولى الاعتقاد ثم الاستدلال، البلوى الثانية أن يضرب بأقوال السلف عرض الحائط ثم يستقل بفهمه هو، سواء كان ذلك في القرآن أو كان ذلك في السنة. أهل السنة ما الذي حملهم، ما الذي حملهم على أنهم يستدلون ثم يعتقدون؟ التجرب. أهل السنة متجردون منصفون عندهم تجرد، فلذلك بحثوا عن الحق فلما رأوا الحق اعتقدوه. أما أهل البدعة أهل ميل وحيف يميلون، وأهل إلحاد وانحراف. والإلحاد ليس معناه كما يفهم كثير من الناس إذا أطلقت كلمة الإلحاد في هذا الزمان أن يكون إنسان اشتراكيا أو شيوعيا، ما عند الناس ملاحدة إلا هؤلاء. لا، أهل البدعة ملاحدة. يعني إيش ملاحدة؟ يعني مالوا عن الصواب، ولذلك يسمى اللحد الذي في القبر لحدا. لماذا؟ لأنه يميل في جانب القبر. معروف الشق أن تشق في الأرض، فإذا نظرت إلى الميت رأيته في قعر القبر. أما اللحد تأتي في الجهة التي هي ناحية القبلة وتأتي بحفرة جانبية وتدخل تدرج الميت فيها، سمي لحدا لأنه مائل عن الوسط. فالإلحاد الميل، ومن يرد فيه بإلحاد بذل ليس المقصود من يرد فيه بشيوعية واشتراكية بس، إنما المراد فيه كل من ينحرف عن السبيل السوي، هذا إلحاد. فإيش الذي يحملهم على الاعتقاد ثم الاستدلال؟ الإلحاد والانحراف والحيف والميل. وما السنة إيش الذي يحملهم على أنهم قبل أن يتكلموا ويبحثوا وينظروا إيش الدليل على ذلك ويصحة هذا وعدم صحة هذا؟ هو التجرب. فنحن ليس لنا مصلحة في أن نعتقد هذا القول أو ذاك القول، ليس معنا مصلحة. ولا أحد يأتي لأهل السنة معاشات ويقول لهم إذا أنتم على هذا القول أنا أعطيكم المعاش، فإذا غيرتم هذا القول فأنا أقطع عليكم المعاش. فمن هنا يضطرون إلى أن يأتوا بأدلة توافق القول الذي يثبت المعاش لهم. أهل السنة ليس بحاجة إلى هذا كله. أسهل ما يكون عند الرجل أهل السنة أن يقول اليوم قولا ثم يرى خلافه فيرجع عن الأول إلى الثاني، ولا يحتاج إلى أن يجادل، ولا يحتاج إلى أن يلوي أعناق النصوص من أجل أن يوافق ما ذهب إليه ما وقف عليه من الأدلة. لا، أهل السنة في عافية من هذا كله. فالاعتقاد قبل الاستدلال فيه مساوئ وفيه مضار. أولا خلاف منهج السلف، ثانيا يجعلك تتجرأ على تنحية منهج السلف بالكلية، ثالثا سلوك منهج أهل البدع، رابعا يحملك على لي أعناق النصوص حتى توافق النصوص مشربك وهواك. وهذا وذاك وذلك كله انحراف عن الجادة وميل عن سواء الصراط. فأهل السنة الحمد لله رحمهم الله بهذا الأصل العظيم أنهم يستدلون ثم يعتقدون، ولذلك فالأمر عندهم هين جدا، هين أن تقول لي أنت أفتيت بكذا وأخطأت والدليل كذا، أقول لك جزاك الله خير. ما عندي إيش معنى يا إخوان من فائدة أننا نخالف هذا ونخالف ذاك؟ إيش معنى من فائدة؟ ما نحب الخلاف، ما نحب الخلاف، فالخلاف شر. لكن الأمر ليس لنا فيه خيار، لسنا مفوضين أن نخالف أو لا نخالف، ليس لنا خيار في دين الله عز وجل. الأمر دين ونعتقد أن هذا حق وذاك يخالفه، فمن هنا خالفنا من خالف الحق. فبعد ذلك إذا أحد أرشدنا إلى دليل يرضى الناس عنا بعد رضا الله سبحانه وتعالى به فجزاه الله خيرا. أما يريدنا أن نترك ما نعتقد أنه حق من أجل رضا الناس، لا. الحق يا أخوان لا يقبل الشفاعة، والحق لا يقبل الوساطة، لا يقبل وساطة الحق. تيجي مثلا بيني وبينك مثلا مشكلة في مثلا أو فهم في آية أو حديث، تيجي مثلا تتجوه عندي تقول جاء عندك أنك تخلى هذه الآية أو تخلى هذا الحديث صحيح، مش معقول، وهذا كلام غير مقبول. أو أن مثلا تقبل على هذا الحين أنا طالب منك فلان وأنا يعني بما بيني وبينك من الدم واللحم أنك تخلي كذا، هذا شيء ثاني. أطلب دنيا، أطلب شيئا أستطيع، أطلب شيئا خاصا بي. أما أمر الدين ما في شفاعة. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة بن زيد السنة. إذا أخطأ عليهم أحد ما يردون الخطأ بالخطأ، لأن الأحكام الشرعية وتخطئة المخالف حكم شرعي، وحكم شرعي ما فيه أبدا عصبية ولا فيه هوى. ولذلك لو أن رجلا كفر واحدا من أهل السنة هل يكفره؟ لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم ان التكفير حكم شرعي، او التبديع او التفريق حكم شرعي، لا يدخل فيه هوى ولا عصبيه ولا يدخل فيه مجامله. لو ان رجلا مبتدعا احسن اليك وله وزن وله فضل عليه، هل تشهد بانه سني؟ هذا غير صحيح. ولو ان رجلا سنيا جار عليك وظلمك وجفاك، هل تقول مبتدئ؟ غير صحيح. إذا الأحكام الشرعية لا تحتمل أبدا الهوى والمجاملة. الأحكام الشرعية أنت مبلغ عن الله عز وجل، فتأتي بحكم الله لا تأتي بحكمك أنت. وقد عرف عن السلف أنهم تكلم ما فيهم بكلام شديد ومع ذلك لم يردوا على الذي تكلم فيهم بنفس الكلام. الخوارج كفروا عليا ومع ذلك لما سئل علي أكفرهم؟ قال من الكفر كفروا. قال أمنافقون؟ قال المنافق يذكر الله قليلا